أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الزمر، وسميت بذلك لما ذكر في أثنائها بل في أواخرها من الإشارة إلى زمر وجماعات أهل الجنة، وهم يساقون إلى الجنة على وجوه التكريم والإتحاف والإلطاف والمؤانسة، وزمر أهل النار وهم يساقون إلى النار على وجوه التبكيت والإهانة والتعذيب ونحو ذلك. والسورة تسمى ببعض ما يذكر فيها، ولهذا سميت السورة بسورة الزمر، وهي سورة متميزة، عرف ذلك من عرفه عملا وليس علما. تميزها تعرفه إذا قرأت عليك، خصوصا إذا كنت في صلاة، خصوصا إذا كنت في قيام ليل، خصوصا إذا كنت حاضر القلب، حينئذ تعرف سر هذه السورة وتميزها. وقد لا تجد هذا مكتوبا في كتاب من التفاسير التي تفسر السورة، لأن هذا ليس مجال علم، وإنما هذا مجال عمل. إذا عرفت هذا وزقته فقد عرفته. سورة جد متميزة، وموضوعها موضوع واحد، ليست كثيرة الموضوعات، تدور حول موضوع واحد من أولها إلى آخرها، هو موضوع التوحيد. ولا جرم فالسورة سورة مكية، وقد أكثرنا عليك في خلال هذه الرحلة في تفسير القرآن الكريم من المرور على السور المكية ودورانها على التوحيد، فحتى لا يتصور يعني جاهل أو غافل أن الأمر فيه تكرار، أو حتى لا يهون من شأن قضية التوحيد، إذا حس بشيء من هذا فليراجع معنى التوحيد. فالتوحيد ليس كلمة تقال وحينئذ فنقول لقد عالجت سور كثيرة قضية التوحيد، ودعت إلى قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما المقصود بالتوحيد المعنى الأوسع والأشمل والأكمل. التوحيد ليس كلمة تقال، وإنما هو منهج حياة يبدأ بالتصور والاعتقاد وما يعتلج الضمير من هذا العلم اليقيني القلبي، وينتهي إلى منهج ينظم حياة الفرد وينظم حياة المجتمع. لا جرم أن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13 عاما في قضية التوحيد لا يبرحها، وما يتكلم في شيء غيره إلا على سبيل الإشارة إليه أو الإشادة به أو التنبيه عليه. فكل ما جاء في ثنايا القرآن المكي من قضايا أخرى غير قضية التوحيد فهو خادم لقضية التوحيد. فالقصص يخدم قضية التوحيد، والموعظة تخدم قضية التوحيد، وكل الفروع التي قد يعني ترد في هذا المجال لأجل خدمة هذه القضية. فالسورة هنا أيضا تخدم قضية التوحيد، فهي سورة ذات موضوع واحد، ولا يمنع هذا أنها في خلال خدمة قضية التوحيد يلحظ فيها الإيحاءات التي توقظ القلب، فأنت ترى هذا كثيرا كما سمعت وسيأتي. ولو كنت خبيرا بالصورة عرفت هذا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إلى آخر السورة. تمر عليك إيحاءات قلبية من العيب ومن الذنب أن تمر عليها هكذا كأنها كلام يتلى ومعلومات تضخ، وإنما الأمر ليس كذلك، وإنما المقصود تحريك القلب واستجاشة هذه العواطف واستثارة هذه المشاعر، بحيث لا تملك إلا أن تنيب إلى ربك سبحانه وتعالى، ولا تملك إلا أن تبكي، ولا تملك إلا أن تشعر بهذا الشعور الذي نصت عليه الآية القشعريرة، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا لم تعرف هذا المعنى إلى الآن واقعا عمليا فلست هنالك، وتحتاج إلى يعني مراجعة لدينك ولإيمانك. وإذا لم تستشعر هذه المعاني التي حرص القرآن كله على يعني إثارتها في قلبك، وخصوصا هذه الصورة، فهذه الصورة على قصرها النسبي حوت جملة من الآيات كبيرة نسبيا وكثيرة نسبيا في التركيز على هذا المعنى. ومن ثم فإن جو الآخرة عموما يعني يلف هذه الصورة لفا من أولها إلى آخرها، ومن هنا يعني كثرت تلميحات إلى بعض مشاهد القيامة في صدرها، وصرح بذلك تصريحا طويلا في خاتمة هذه الصورة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهي صورة متميزة عمليا قبل أن تكون علميا، وهي صورة المؤمنين الخاشعين المتأثرين البكائين المتورعين العاملين القارنين العلم بالعمل، الذين يعرفون حقيقة العلم وأنه ليس مجرد معلومات تجمع ويحشى بها الذهن، وإنما هي أمور لها معناها الذي تدل عليه مثل هذه الصورة وغيرها. بدأ الله عز وجل هذه الصورة بقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف، وإن شئت عكست كما في نظائره فتقول تنزيله كان من هذا الكلام، يعني تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم كائن من هذا الكلام الذي ترى، والمعنى واحد على كل حال، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والإشارة إلى أن هذه القضية التي يعرضها القرآن في هذه السورة إنما هي تنزيل، وهذا التنزيل من الله العزيز الحكيم، وهكذا بالإشارة إلى هذه المعاني الثلاثة: معنى الألوهية ومعنى العزة ومعنى الحكمة. فهذا الكتاب إنما نزل من الله، وإذا كان نازلا من الله فأكرم به من كتاب وأكرم بها من معان، ونزل هذا الكتاب من الله الحق بهذه القضية الحق التي يعرضها في هذه الصورة، قضية التوحيد. ولهذا قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. تنزيل الكتاب بالحق، نزل من الحق، نزل وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فاعبد الله مخلصا له الدين. إذا كان الأمر كذلك فالواجب أن تجرد التوحيد لله سبحانه وتعالى، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وابتداء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل من تبعه من أمته من باب أولى. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ألا أداة استفتاح، يعني فيها إعلان مدون عبر الأذان والأسماع والقلوب: ألا لله الدين الخالص، يعني لا ينبغي إلا أن يكون الدين الخالص لله سبحانه وتعالى، الدين الخالص بالتوحيد بحيث لا يشوبه شائبة شرك أبدا. ثم لما أمر بالتوحيد والإخلاص فيه نهى عن الشرك، لأن هذه أمور متضادة، الواجب فعل هذا وترك هذا. ولهذا قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنعى الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى غيره، أيا كان هذا الشريك، سواء من الآلهة المشهورة كالأصنام والأوثان وعبادة المسيح أو عزير أو غير ذلك، أو الآلهة الأخرى التي تأخذ نفس الحكم وهي كل ما يؤلهه العبد ويقدمه على محبة الله ويشغله عن طاعة الله عز وجل وعن ذكر الله وعن الصلاة، ولو كان معنى من المعاني لا يلزم أن يكون شخصا من الشخوص، قد يكون معنا من المعاني كالذي ينشغل بأمر أيا كان هذا الأمر حتى ليعظمه ويقدمه على عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه الصنوف من الشرك تقدم الإشارة إليها كثيرا، وذكر الله تعالى شبهة هؤلاء المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. احتجوا بهذه الحجة وكأنهم يريدون أن يعني يصححوا موقفهم، قالوا نحن لم نكفر بالله ولم ننكر وجود الله، وإنما تقربنا بهذه الآلهة إليه، ويريدون أن يفزلكوا المسألة فيقولوا يعني هذا على عادة الكبراء والعظماء، فالله أكبر وأجل وأعلى وأعظم من أن نتصل به اتصالا مباشرا ونحن العبيد المذنبون المفرطون المقصرون، وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم. فاقتضت الحكمة، حكمتهم في قياسهم الفاسد، أن نتقرب إليه عبر الوسائط، ولا تكون هذه الوسائط إلا بعض المختارين والمتميزين من خلقه، وذلك في صورة يعني بعض الأنبياء أو بعض الأولياء أو بعض الكبراء أو نحو ذلك. ويقيسون هنا أفسد قياس، ويقولون كما يفعل أهل الدنيا، فإن الرجل إذا كان له حاجة عند أمير من الأمراء أو وزير من الوزراء أو كبير من الكبراء، لو ذهب إليه وطلب منه حاجته مباشرة فإن هذا عيب وإن هذا قبيح، وهذا لو استطاع أن يصل إليه، وإلا فهو لن يصل إليه ولن يمكن من هذا، وحتى لو مكن فإن هذا عيب، وحتى لو سمح له هذا الكبير فإنه لن يجيبه لأنه لم يحسن التوسل إلى طلبه ولم يحسن التوصل إلى مراده. فكما أن هذا متفق عليه في الدنيا، فإنك لا تصل إلى ملك أو رئيس إلا من خلال يعني مدير مكتبه أو من خلال يعني بعض الوجهاء الذين يعني لهم يمونون عليه كما يقولون. فإننا كذلك نفعل مع ربنا سبحانه وتعالى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم وساء ما يظنون، وذلك لأن قياسهم من أفسد أنواع القياس، لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق. ومن هذا الوزير ومن هذا الكبير ومن هذا الرئيس إلا أن يكون مخلوقا ضعيفا حقيرا فقيرا شحيحا جاهلا، فهو من ثم يحتاج إلى كل هذه الترتيبات التي زعموها، وأين الله سبحانه وتعالى من هذه المعاني؟ فلا يتقرب ولا يتوصل إلى ملك أو كبير أو رئيس عن طريق الوسائط إلا لأسباب، هذه الأسباب كلها منفية عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الرئيس أو الكبير لا يعلم الغيب، ومن ثم فهو بحاجة إلى أن يسأل هذا الواسط، هذا الرجل محتاج فعلا كما تقول أو أنه غير محتاج، فيقول له نعم يا سيدي إنه محتاج، فيقول إذن أعطه، فإذن هو كان جاهل، كان جاهلا، والله تعالى ليس بجاهل. ثم قد يكون هذا الواسطة أو قد يكون هذا المتقرب إليه من الأمراء والوجهاء غير رحيم وغير كريم وغير يعني شاعر بحاجة هذا المحتاج، فيسأل هذا الواسطة فيحننه عليه ويلطفه به وما يزال به حتى يعني يستجيش مشاعره لكي يرحم هذا المحتاج، وبعد هذا يقول له إذن أعطه. أما الله سبحانه وتعالى فرحمته وسعت كل شيء، ليس بحاجة إلى أحد من خلقه يرحمه بالمحتاج ويعطفه على المحتاج. ثم إن هؤلاء الكبراء والأمراء أيضا لهم مصالح عند هؤلاء الشفعاء، فهم بحاجة إلى أن يعني يأمنوا جانب هذا الشفيع وهذا الواسطة بأن يعني يؤدوا إليه بعض المصالح وبأن يخدموه بعض الخدمات مداراة لهم، لأن الأمير يخاف من وزيره والوزير يخاف من نائبه والنائب يخاف من رئيس مكتبه ورئيس المكتب يخاف من الموظف الذي تحته، فكلهم يخاف بعضهم من بعض، فلزم أن يعني يداري بعضهم بعضا، فلابد أن يقضي له بعض المصالح حتى يضمن ولاءه وحتى يداريه. والله سبحانه وتعالى لا أحد يعني يمكنه أن يعني يكون له منة عليه، أو لا يخاف الله سبحانه وتعالى من أحد فيداريه، لأن أحدا لا يملك أن يسلب منه ملكه سبحانه وتعالى. وربما أيضا لسبب مباشر أكثر من هذا كله، أن هذا الكبير أو الملك أو الرئيس أو الوزير فقير بذاته، فإنه لا يستطيع أن يعطي كل من طلب منه، لأنه لو ذهب يعطي كل من طلب منه لبات فقيرا عالة لا يجد ما يأكل ولا يشرب، فلابد أن يدخر شيئا لنفسه، فهو يعطي لكن يعطي بحدود. لماذا؟ لأنه يخاف الفقر على نفسه، فلأجل خوفه على نفسه فتراه شحيحا، يعطي بدل الألف يعطي مئة، وبدل المئة يعطي عشرا، وربما لا يعطي أحيانا إذا وجد المسألة ليست يعني فيها نفس المصالح. وأين الله سبحانه وتعالى من هذه المعاني كلها؟ والله سبحانه وتعالى لا تنفد خزائنه ولا ينقضي ما عنده سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا جميعا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم. وإذن فالله سبحانه وتعالى لكمال غناه ولكمال علمه ولكمال رحمته ولعدم حاجته إلى أحد من خلقه، من أفسد القياس وأظلم الظلم أن نقيسه على المخلوقين، فأن نتقرب إليه بالشفعاء أو الأنداد أو الوسطاء، ونحتج بهذه الحجج الواهية التي إن ساغت مع البشر الضعفاء المساكين فإنها لا تليق بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذن فالله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى ألا تكون هناك واسطة بيننا نحن المخلوقين وبينه هو الخالق سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مباشرة، لم يقل فقل لهم، لم يريدوا أن يدخل حتى في الجملة حتى في الكلام، فإني قريب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني يا عبادي إني قريب، دعكم من لستم بحاجة إلى حتى إخبار الرسول بهذا، لم يقل فقل لهم إني قريب، وإنما فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحينئذ يظهر فساد هذا القياس الذي مع الأسف قاسه المشركون الأوائل، والذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين عبدوا منات وهبل واللات والعزة وهذه الأصنام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، احتجوا بهذه الحجة، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، نحن نعرف الله ونعبد الله وهو إلهنا الذي في السماء، لكن نريد أن نتوصل إليه بهذه الآلهة. مع الأسف كررته طوائف من المنتسبين إلى هذه الأمة مع الأسف الشديد، ممن ينتسبون إلى الصوفية ويظنون أنهم من أحسن الناس علما وعملا واعتقادا وسلامة وقربا واتباعا، وهم من أسوأ الناس في هذا وأجهل الناس وأحط الناس منزلة وأقبح الناس تعاملا مع الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون مدد يا فلان ونظرة يا فلان، وفلان هذا يقضي حوائج كذا وكذا، وفلان هذا يقضي حوائج كذا وكذا، فيسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أنه إنما يتوصل إلى الله من خلال البدوي، من خلال الدسوقي، من خلال الحسين، من خلال السيدة فلانة أو السيدة فلانة. كل هذا خبط وخلط وجهل وأنواع من الشرك التي يأباها دين الله سبحانه وتعالى وينكرها القرآن صراحة، كما في هذه الآية وأمثالها، وهذا كثير. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. ولهذا كان المشركون في تلبيتهم يعني يجمعون بين النقيضين، يلبون إذا حجوا فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا كلام يعني إدخال الأبيض في الأسود والليل في النهار والمتناقضات كله، لبيك لا شريك لك. طيب هذا التوحيد، لو سكتوا على هذا لحسن كلامه، لكن يقول إلا شريكا هو لك. طيب مدام له كيف يكون شريكا؟ تملكه وما ملك. طيب مدام هذا الشريك له يملكه وما ملك، إذن ليس بشريك، إذن هذا من التناقض. قال الله سبحانه وتعالى وهو يعني ينعى عليهم سوء مذهبهم، قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. علم الله سبحانه وتعالى أن من عباده المؤمنين من يكره هذا ويأبى هذا، فيثبتون على التوحيد ويمحضون التوحيد ويجردون التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن الصراع سيكون بين هؤلاء وبين أولئك المشركين. فلزم التنويه إلى أن القضية لها آخر وليست يعني مسجلة هكذا، ولهذا قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يعني وحينئذ يتبين من المحق، أهل التوحيد أم أهل التشريك. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا في إشارة إلى الحكم الذي سيكون يوم القيامة، إن الله لا يهدي، وكيف يهدي الله تعالى كاذبا على الله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه، وكيف يهدي الله تعالى كفارا يكفر نعم الله سبحانه وتعالى ويتقرب بها إلى غيره سبحانه وتعالى. إن الله يحكم بينهم يعني يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يهدي هداية إرشاد ودلالة، ولا يهدي هداية توفيق وإلهام، كل أنواع الهداية بعيدة عن كل كاذب كفار. ثم أراد الله تعالى بعدها أن يكشف هذه الحجة السخيفة وهذا التصور الممجوج السمج، قال الله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا، وهذا على افتراض المحال، لو أراد يعني أنتم تجعلون له أولادا وأندادا، والله تعالى لو أراد لفعل هذا بنفسه ولم يترك الأمر إليكم تختارون له تحديد هذا الولد ونوعيته ووصفه، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لكان الله سبحانه وتعالى قد نص على هذا الولد ولم يترك الأمر لاجتهادكم. ومن ثم تختلف الأمم، هؤلاء يقولون كذا وهؤلاء يقولون كذا وأولئك يقولون كذا، تصبح المسألة يعني سبهللا، وإنما قال الله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، هذا من باب الشرط وشرط المستحيل وافتراض ما لا يجوز ولا يكون، وقد تقدم هذا مرارا ويأتي كثرة مثل هذا، والمقصود الإشارة إلى استحالة هذا، كما قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا على افتراض المحال، هو لن يكون له ولد ومن ثم لن يكون، لأن أشركت لأحبطن عمله، وهو لا يشرك صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم عمله لا يحبط كذلك، لو أراد الله هو لا يريد، لأن هذا لا يكون. لماذا؟ لأنه قال سبحانه هو الله الواحد القهار، سبحانه يعني تنزه الله سبحانه وتعالى عن اعتقاد هذا المعنى هو الله الواحد القهار، لأن الواحد لا يكون إلا قهارا والقهار لا يكون إلا واحدا، ومن ثم تنتفي الشركة، وإلا لو كانوا اثنين واحد قهار لا يسمى قهارا ومعه واحد، لأنه لم يستطع أن يقهره، ولو قهره لم يكن هذا الواحد شريك، إما أن يقهره وإما أن لا يقهره، ليس فيها تصور ثالث، إذا قهره فمن الكذب أن نجعله شريك، إذن هو الله الواحد القهار، وإذا لم يقهره فهو ليس واحدا، نعم الواحد لا يكون إلا قهارا والقهار لا يكون إلا واحدا، ضرورة كونه واحدا قهارا لا يتصور أن يكون معه شريك، لأن أي شريك متصور فهو الواحد الذي قهره سبحانه وتعالى، ومن ثم من الخطأ والخطل والخلل أن ندعي لله عز وجل شريكا، سواء كادعاء المشركين الأوائل أو المشركين المتجددين في شركهم على أي صورة من تجدد هذا الشرك الذي يتجدد مع اختلاف الزمان والمكان. ثم نبه الله عز وجل على بعض صور خلقه وملكه وإحكامه وإتقانه مما يؤدي إلى تأصيل هذا المبدأ، مبدأ أنه الواحد سبحانه وتعالى، كما أنه الواحد في ذاته فهو الواحد في صفاته، هو الواحد في أفعاله، ومن أفعاله هذا الخلق الذي لم يستطع ولن يستطيع ولم يكن ولن يكون يوما من الدهر أن يدعي فعله سبحانه وتعالى أحد، فإننا لم نجد أحدا يقول أنا الذي خلقت السماء والأرض وأنا الذي أكور الليل على النهار وأنا الذي أسخر الشمس والقمر، ولو قام أحمق من الناس وادعى هذا فإن هذا يعني آية حماقته وسيكون أضحوكة بين الأمم، لو حصل كما حصل في زمان إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فتمخرق هذا الأحمق وتصور المسألة مجرد كلام ولسان يعمل ويعني حمقى يصدقون، قال أنا أحيي وأميت، مجرد يعني دعوة قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أرني غير المغرب اليوم وخلي الشمس تطلع من الناحية الأخرى، كيف يفعل وماذا يعني يتكلم؟ فبهت الذي كفر. ولهذا كل من كفر قبله وبعده كان يعني أعقل منه، فإنه ابتعد عن هذه القضايا وجنب نفسه مثل هذه النقاشات حتى لا يفتضح، فهو مفضوح مفضوح لو تكلم ولو لم يتكلم. الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. هو العزيز وهو الغفار، وهو الذي يعني أبدع هذا الكون وأودع فيه هذه الدلائل التي لا يختلف عليها أبدا، دلائل وحدته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. من هذه الدلائل خلقه للسماوات والأرض بالحق، هو الذي أنزل الكتاب بالحق، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهو الذي يكور الليل على النهار بإذهاب أحدهما وتغشية الآخر مكانه، ويكور النهار على الليل كذلك بإذهابه وتغشية الآخر مكانه، يغشي الليل النهار، يدخل من هذا في هذا ومن هذا في هذا، كأنما ألبسه ولف عليه، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، كأن أحدهما لبس الآخر ولف عليه، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. فالشمس مسخرة والقمر مسخر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل يجري لأجل مسمى يعني لمدة معلومة عند الله سبحانه وتعالى. حين يأذن الله بخراب العالم وبقيام العلامات الكبرى تكور الشمس، وأيضا تذهب الأرض وتزلزل وتدك ويكون منها ما قص الله سبحانه وتعالى علينا في سور كثيرة. ألا هو العزيز، العزيز الذي خضع لعزته ولجبروته ولكبريائه كل مخلوق، الذي لا يرام جنابه سبحانه وتعالى، الذي لا يغالب والذي لا يقدر أحد أن يغلبه، الغفار. وضع الغفار هنا مع العزيز واضح، لأن الناس سوف لا يقدرون الله تعالى حق قدره، سوف لا يقدرون عزته على النحو الواجب عليهم، وهذا تقصير منهم، فاحتاجوا ولا بد إلى مغفرته سبحانه وتعالى، وإلا فلو حاسبهم بمقتضى خلقه وقدرته وقوته وعزته لهلكوا جميعا. لكن لو أقروا بهذا مع بعض التقصير فإنه غفار سبحانه وتعالى. ألا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هذا تذكير بأصل الخلق حتى يعرف الإنسان نفسه ويعرف. وكثيرا ما يتكلم الإنسان فيخرج عن مقتضى الأدب اللائق، ويعني يحسن الظن بنفسه ويظن بنفسه يعني ما ليس بالصحيح، فيحتاج إلى من يقول له قف من أنت، قف من أنت، يعني حتى تتكلم هذا الكلام وحتى يعني ترى نفسك بهذا يعني المكان وحتى يعني تظن بنفسك هذا الظن، فيحتاج إلى يعني من يوقفه. فإذا ذكره الله تعالى بأصله وبنفسه وببدايته عرف أنه لا شيء، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى لما كان. خلقكم من نفس واحدة، إشارة إلى الأبوين، ثم جعل منها زوجها، والمقصود الإشارة إلى الأبوين آدم وحواء عليهما السلام. ثم امتن الله عز وجل بما أنزله لهم في الأرض من النعم، قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والله تعالى والمقصود أنزل لكم يعني أنزل بأمره سبحانه وتعالى الذي كان به خلق هذه الأنعام. والله تعالى خلق لنا غير الأنعام بهائم كثيرة وحيوانات كثيرة ويعني أصناف لا يحصيها الحصر، وإنما خص الله تعالى الأنعام هنا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وهي المقصودة فيما تقدم من سورة الأنعام، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، إنما خصت هذه الأزواج الثمانية، مع أن غيرها كثير مما يعني خلقه الله سبحانه وتعالى وسخره للإنسان، لكن خص هذه الأزواج الثمانية لعموم نفعها. ولكثرة مصالحها التي ينتفع بها الإنسان ولشرفها، وشرفها لاختصاصها بأشياء لم تكن خاصة بغيره. فهذه الأنعام الثمانية الأزواج تكون منها الأضحية، وتكون منها العقيقة، وتكون منها الهدي الأضاحي، وأيضا تجب فيها الزكاة ما لا تجب في غيرها، وأيضا تختص بالدية، دية القتل العمد وشبه العمد والخطأ ونحو ذلك، كل أنواع القتل الدية أن يعني تعطي من هذه الأنعام، تعطي من الإبل، وكذلك تكون في هذه المسائل التي لم يشأ الله تعالى أن يشرعها في غيره، فهي متميزة. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فلكثرة نفعها وعموم مصالحها خص الله تعالى هذه بالذكر. والمقصود خلق لكم من ظهور الأنعام هذه الأزواج الثمانية المعروفة التي نتهيأ إن شاء الله تعالى في هذه الأيام القادمة للتضحية عملا بسنة أبينا إبراهيم في العيد القادم إن شاء الله، ويتهيأ أهل الحج كذلك لذبح الهدي، وهذا كله من جمل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك. لما ذكر الأبوين وأنه خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها عطف بذكر بقية الأبناء، قال يخلقكم في بطون أمهاتكم، لأن آدم وحواء لم يأتوا من بطون أمهات لأنهما أصل الناس. ثم بعد هذا كل من جاء بعدهم فإنه تنالوا هذه المنة من الله تعالى، ونحن من هؤلاء. يخلقكم في بطون أمهاتكم، يعني قدر الله خلقكم في هذا المكان الضيق في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، يعني رباكم في هذا المكان الضيق في رحم الأم، وكان هذا خلقا من بعد خلق، يعني طورا من بعد طور، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ولولا رعايته سبحانه وتعالى وحسن تقديره لما تم هذا. ولهذا قال في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، وظلمة المشيمة داخل الرحم، وظلمة البطن خارج الرحم، ومع يعني صغر وضيق هذا المكان ظلمة البطن وفيها الرحم وفيه المشيمة، هذا كله إنما يأتي بتقدير الخالق العزيز العليم سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ذلكم الله ربكم، يعني من الذي يملك هذا ويحسن تقديره ويقوم عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لا إله إلا هو فأنى تصرفون. لا إله إلا هو إشارة لقضية المقصودة من السورة ومن الدين كله، وهي قضية التوحيد، يعني لا تنبغي العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فأنى تصرفون، يعني كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره، يعني كيف وقد ظهرت لكم هذه الدلائل في الأنفس وفي الآفاق تذهبون فتعبدون غيره. والله هذا عجيب، لكن يعني ما لجرح بميت إيلام، الذي يتصور هذا المعنى حتى لو كان موحدا ومستقيما يعني لا ينقضي عجبه، ويتألم أشد الألم ويحزن، ويعني يكاد يبكي قلبه قبل أن يعني يبكي ظاهره من وقوع هذا، ولو كان هو معافى من هذا، فكيف بمن وقع في هذا الشرك مع تواتر إحسان الله سبحانه وتعالى ونعمه إليه، وهو إنما يعيش على أو فوق أرض الله وتحت سمائه سبحانه وتعالى، ويأكل من رزقه ويتنفس من هوائه وينتفع بذكره وموعظته وعلمه وتنزيله ووحيه، ثم بعد هذا يصر على الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من الخذلان. قال الله تعالى وهو يبين أنه غني عن عباده، وأن الغنى وصف ذات له، وأنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ولا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما في الحديث القدسي. قال الله تعالى هنا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. هذا إخبار عن كمال غناه سبحانه وتعالى، وأنه إذا دعا عباده إلى توحيده فإنما يدعوهم لمصالح دينهم ودنياهم ولسعادتهم الأبدية، ولكي ينتفعوا بذلك لا لحاجته سبحانه وتعالى إليه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. فإن الله غني عنكم كما قال في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقبلها قال: كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وهذا لكمال غناه سبحانه وتعالى. فإن الله غني عنكم، يعني لو كفرتم فالله تعالى غني عنكم، لم يكن ينتفع بتوحيدكم ولا إيمانكم حتى يتأثر ملكه، ولا يرضى لعباده الكفر، ولكن في الوقت نفسه هو يرضى لكم الكفر لرحمته بكم سبحانه وتعالى وإحسانه إليكم سبحانه وتعالى. قال: وإن تشكروا يرضه لكم، يعني إنما يرضى لكم الشكر ويرضى لكم الإيمان ولا يرضى لكم الكفر. قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس وزر نفس أخرى. الوازرة يعني التي تحمل الوزر، كما قال: وإن تدع مثقلة إلى حملها، هذا تقدم، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. يعني إن تدع نفس مثقلة بالأوزار إلى حملها، يعني من يحمل معها حملها، لا تجد من يحمل معها. كذلك لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس عن نفس وزرها، وإنما كل امرئ بما كسب رهين. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم، إنما تكون العودة وإلى الله المصير، وأن إلى ربك المنتهى، إنه عليم بذات الصدور. فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور، لضرورة كوني عليما سبحانه وتعالى فهو ينبئكم. ولا ينبئك مثل خبير، إنما ينبئ الله عز وجل، لا ينبئ بما ظهر من الأعمال بل وبما خفي أيضا، إنه عليم بذات الصدور. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. ومهما ظهر أو بدا أو خفي فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. ثم انتقل السياق إلى ذكر حالة من أحوال الإنسان التي كثيرا ما تتكرر، والتي يظهر منها ضعفه وعجزه وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى، ويظهر منها أيضا عدم إنصافه. قال: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. هذه صورة متكررة، أن الإنسان مجبول على الخوف مما يكره ويحذر، ومن ثم فهو إذا انكشفت أدواته وملكاته وظهر ضعفه وبان عجزه، فإنه يجري ويبحث عن ملجأ يعينه ويخرجه مما هو فيه. وعندما تحق الحقائق يعلم كل إنسان بفطرته أنه ليس إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كان كافرا، ولو كان كافرا يعلم الكافر بفطرته أنه ليس إلا الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أبدا، لا يملك حتى الكافرون، إلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، نفس الكلام. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، الصورة واحدة مع الكافرين قبل المؤمن. المهم أن تنكشف الأسباب وأن تحق الحقائق وأن تترك الفطرة تتكلم. في هذه الحال يستوي المؤمن والكافر، الكل ليس له ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، في أوقات الشدائد وعندما يعني يشتد البأس لا يجد الإنسان إلا ربه سبحانه وتعالى الإله الحق. دعا ربه منيبا إليه، أناب ورجع واستغاث، وهذا تقدم تفصيله كثيرا، كما في قوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم. هذه النهاية، إذا ظنوا يعني أيقنوا أنهم محيط بهم، في هذه الحالة لن تجد أحدا يقول يا فلان ولا يا علان ولا يا ترتان، حينئذ دعوا الله مخلصين، وهو دعاء فقط واعتراف، مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أبدا الكلام ما يحتمل يعني التردد، ومع هذا أول يعني دفعة من انكشاف هذا البأس والضر، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعون مرة أخرى إلى يعني شؤم صنيعهم. دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة، التخويل يعني الإعطاء، إذا أعطاه نعمة، نعمة الأمن بعد الخوف، نعمة السلامة بعد العطب، نعمة الحياة بعد يعني الخوف من خطر الموت، وما أكثر نعم الله تعالى المتجددة، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي نفسه ورجع مرة أخرى وقال يا بدوي ويا دسوقي ويا حسين ويا سيدة، ممن لا يسمعونه ولا يجيبونه ولا يملكون لأنفسهم بل أن يملكوا يعني له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لكن هذا يعني شؤم الذنب، وهذا يعني قبح سوء السرائر التي حاقت بهؤلاء، نسي ما كان يدعو إليه. وقال من هنا، ما هنا، وأقامها مقام من لما تحتمله أو لما تحويه من الإبهام والتعظيم، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، جعل لله أندادا، رجع إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى ليضل عن سبيله، يضل هو في نفسه ويضل غيره بإضلاله، ولهذا كان جديرا بخطاب الله المباشر له: قل تمتع بكفرك قليلا. وأي كفر يتمتع به؟ إنما هو يعني تبكيت ويعني إملاء وإغواء، تمتع بكفرك قليلا، يعني إن كان يعجبك هذا الكفر وترى لنفسك يعني صولة وجولة وسطوة وحضورا في الدنيا، وربما كنت أكثر أموالا وأولادا ونحو ذلك، هذا شيء تافه يسير قليل ليس يعني الشأن في شأن الدنيا. قل تمتع بكفرك قليلا يعني إذا شئت، إنك من أصحاب النار. ولو أبصر أنه من أصحاب النار فمجرد هذا الشعور يضيع عليه لذة هذه المتعة، حتى ولو كان يعني كافرا فإنه بفطرته يعلم هذا، كل كافر بفطرته، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لا تظن أبدا أن الكافر يعني صادق في أنه يقول لك وأنا أقول كما تقول أنت، أحيانا بعض المسلمين يشكل عليه هذا المعنى ويشتبه عنده هذا الأمر ويتشوش عليه قلبه، لأنه يقول لبعض الكفار أحيانا بعض المسلمين بعض السذاجة، يعني يتخاطب مع الكافر بنفس السذاجة المتبادلة، يقول له أنت ناس يعني كفار ومن أهل النار وغدا ستكونون في الجحيم، يوم الثاني يقول له لا ده أنتم الكفار وأنتم غدا في الجحيم، يوم الشيطان يأتي المؤمن يقول له أرأيت هذا الذي تعتقده فيه هو أيضا يعتقد فيك، والمسألة واحدة، ما تصورش أن أنت على الحق والحق، ده ممكن تكون أنت على باطل بالدليل أنه يقول لك كما تقول له، يقول له أي والله العظيم صحيح، يبدأ يشك. نعم. وهي في الحقيقة ليست كذلك أبدا أبدا، ده شبهة شيطانية أبدا، وإلا كيف يتصور من المسلم أن تكون المسألة محل شك عنده؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أبدا لا يتصور، حتى لو قال كل الكافرين وأظهروا هذا المعنى الذي يظهره المسلمون، فالفرق ليس في الكلام، الكلام قد يكون واحدا في الحقيقة، لكن المعاني وشعور القلب والفطرة ونداء الفطرة ويعني صولة الحق تختلف تماما. أنت وأنت تقول للكافر أنت كافر وستدخل النار والله تعالى حق ونبيه صلى الله عليه وسلم حق والإسلام حق، أنت في قرار قلبك تصدق هذا بيقين، لو كان فوق اليقين معنى لقلته بلا تردد، أما هو وهو يبادل نفس الكلمات ويقول نفس المعاني في قرارة نفسه يشعر بحرج، وبينه وبين نفسه بس والله أنا يعني في حتة كده مش فاهمها، فأنت تجد قسيس من القساوسة يقول لك والله هذه المسألة بالذات أنا لا أتكلم فيها، مسألة من أصول الدين يقول لك والله لا أنا المسألة دي أنا لسه محل تأمل عندي ولسه محل تفكر، قضية واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد هم نفسهم مش عارفين يفهموه، وذات بيمر عليها زي البليد اللي بيمر على يعني بيذاكر كتاب وعنده مسألة أو فصل في الكتاب ما ملوش حل، فهي عنده يقلب الصفحة بسرعة يقول لك خلينا كفاية علينا بقية الكتاب ودع عنك هذا الفصل لأنه مش هيتفهم، لا تتعب نفسك في دراسات. فهم ليسوا على بينة أبدا، وإن ادعوا أنهم على بينة وإلا لابد أن هو من باب المكر، مكر الليل والنهار أنه يزغ لك لا لا لا أنا على بينة، والله كذب، والله لو كان على بينة ما يعني ما خذله الله سبحانه وتعالى، ولو كان على يقين من ربه في الحقيقة لهداه الله تعالى إلى الإسلام، وهذا سر من أنصف منهم يرجع إلى الإسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل حكيم، والله عز وجل كريم، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولو أنصف العبد من نفسه لهداه الله إلى الإسلام. ولهذا أيضا لا تأسى على القوم الكافرين، ما دام مات على الكفر لا تأسى عليه، إذ لو كان فيه خير لهداه الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لما ذكر هذا الذي قال له تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أراد أن يعقد مقارنة بينه أي بين هذا الجاحد الكافر الضال المشرك بالله سبحانه وتعالى الفاجر المنحرف عن منهج الاستقامة الذي بعث به الأنبياء، أراد أن يقارن بين هذا وبين الصورة الآخرة، وهذا معنى كون القرآن مثاني كما سيأتي. قال أمن هو قانت آناء الليل، يعني أمن هذه صفته التي يذكرها في هذه الآية قانت آناء الليل، من قانت المطيع لربه سبحانه وتعالى، وقيل قانت آناء الليل ساجدا وقائما يعني مصليا لله سبحانه وتعالى. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الصلاة فقال طول القنوت يعني كثرة أو طول القيام لله سبحانه وتعالى. فنحن أمام صورة أخرى، صورة رجل مطيع لربه سبحانه وتعالى، وظهر من أثر هذه الطاعة أنه قانت آناء الليل يعني في كل أوقات الليل، فهو يقنت في أوله في أوسطه في آخره، لا يعرف الليل إلا كما قال حسان في عثمان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، لا يعرف الليل إلا قياما، آناء الليل ساجدا وقائما، هذه حاله، ساجدا لله سبحانه وتعالى تراه، قائما لله سبحانه وتعالى تراه. عنوانه في هذا يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. لماذا يصلي المصلي؟ ولماذا يقوم القائم؟ ولماذا يجتهد المجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ إلا لأجل هذا، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يحذر الآخرة خوفا من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه ومن بطشه ومن أليم عقابه ومن ناره التي أعدها للعصاة، ويرجو رحمة ربه شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، ركضا إلى الله بغير زاد، رغبة في رحمة الله سبحانه وتعالى، وطمعا في جنته. والآية فيها رد على المتصوفة وما ينسبونه إلى رابعة العدوية وغيرها، وكثير منهم على هذا النحو ممن يعني زعموا فوق ما زعمت الأنبياء والمرسلين، فإنما يعني أقر الأنبياء والمرسلون كما تقدم معنا في سورة الأنبياء أولئك ويدعونه رغبا ورهبا، نعم كما ذكر الله تعالى عن جملة الأنبياء الذين ذكرهم أنهم يدعون الله رغبا ورهبا. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف نسمة خلقه الله سبحانه وتعالى، وغيره من الأنبياء وخليل الله إبراهيم وكليم الله موسى، هؤلاء جميعا يدعون الله تعالى رغبا ورهبا، يعني رغبا في رحمته وطمعا في جنته ورهبا من عقوبته وخوفا من ناره. فمن زعم أنه يعني يقوم بعبودية الله على وجه غير هذا الوجه فبئس ما زعم وساء ما يحكمون. ومن قال إنه من عبد الله تعالى يعني طمعا في جنته أو خوفا من ناره فهذه عبادة العوام، وأما الخواص فهم الذين يعبدونه على المحبة، فهذا الكلام يعني يعني كلام التخلي والتحلي والتجلي، كلام الجماعة الذين يحتاجون إلى عقول جديدة يعني يفقهون بها عن الله سبحانه وتعالى، فقد ابتعدوا عن منبع الوحي وعن هدي الوحي، وآثروا غير ما رضيه لهم الله سبحانه وتعالى. أما نحن أهل السنة فإننا نعبد الله كما عبده رسوله صلى الله عليه وسلم وأنبياؤه ومرسلوه، ولا نزعم لأنفسنا يعني مقاما فوق هذا المقام أو يخالف هذا المقام. فالآية كغيرها من الآيات في رد هذا المعنى، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الفتى الذي انفتل عن الصلاة لما أطال معاذ الصلاة، قال ولا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال أنت كيف تصلي؟ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني ما عرفش كلام كتير، هو أنا بسجد يا رب أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ماذا أجابه الناس؟ قالوا أنت بالعوان، أنت لسه ما بتعرفش المعاني. أم قال لو حولها ندندن، يعني إحنا بنطول في نفس المعنى، يعني حتى لا تظن أن إحنا بنطول بنتكلم كلام تاني، هو نفس الكلام، حولها ندندن نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. فمن زعم أنه يعبد الله على غير هذا الوجه فهو ضال، حتى لو كان يعني يزخرف القول زخرفة. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والآية فيها نكتة عجيبة جدا وفي غاية يعني الفائدة. ما علاقة العلم هنا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون، قال الذين يعلمون، ولم يسبق للعلم ذكر في الحقيقة. ولهذا أنت حين تقرأ الآية وتقول طيب ما علاقة العلم، لماذا لم يقل هل يستوي الذين يعملون؟ وهو قالت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعملون، يعني هذه الصلاة والقنوت، والذين لا يعملون، واضح الكلام. لكن يعلمون والذين لا يعلمون، هذه فيها نكتة مهمة جدا، وهي الإشارة إلى أن أصل العلم، العلم المرتبط بالقنوت، العلم المرتبط بالطاعة، العلم المرتبط بالعبادة، وليس العلم الذي هو مجرد كلام، فالذي يعني علمه كلمات مجموعة فليس عالما في الحقيقة. إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا هو العالم. أما الآخر لعنده مسائل كثيرة، فهذا ممكن نسميه أي حاجة، نسميه جامع معلومات ماشي، نسميه يعني حافظة أخبار، نسميه ما نسميه، لكن ليس هذا العالم. العالم الحق إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتزهيل الآية بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إشارة إلى أن العالم العامل هو العالم حقا، وأن غيره لا يستحق حتى وصف العلم، لا ينبغي أن يسمى عالما. وإلا فاعتبر أو رز نفسك أو اختبر نفسك في مواطن كثيرة منها هذه الأيام التي نحن فيها، أيام العشر، في واحد من الناس يطلع يخطب في الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، قيل ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسي ومالي ثم لم يرجع بشيء، وأعطى الناس خطبة في هذه المسألة، فهو عالم على ما يتصور. ثم نتفقده في هذه الأيام العشر لم يفعل شيئا، لا صام فيها كما يصوم أهل القنوت، ولا قنت فيها ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، ولا فعل شيئا ثم يقول أنا عالم، هذا ليس بعالم، بئس العلم علمه. وما أقبح علما يعني لا يدل على العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا المذكور هنا لما علم حقا أورثه هذا العلم قنوتا لله سبحانه وتعالى آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. والثاني لجهله جعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فالعالم حقا من يخشى الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن تنشغل بصور العلم وجمع المعلومات والأخبار، ولأن هذا قد يسهل على بعض الناس، سهل، هو ليس سهلا مطلقا، لكن عند بعض الناس قد يعني يفتح له هذا الباب إغواء ويعني اختبارا وابتلاء بحيث يعني يلج منه إلى النار والعياذ بالله وليس إلى الجنة. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هذا بقى أصل العلم، فانسلخ منها فأتبع، انظر فانسلخ، شو بدك تسلخ الأرنب كده، بيطلع الجلد كله ويطلع اللحم كله، فلا يبقى من هذا شيء في هذا ولا من هذا شيء في هذا، يعني انفصال كامل. فانسلخ منها يعني لم ينتفع بأدنى يعني كلمة من العلم الذي كان معه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. ولو شئنا لرفعناه به، هو ده الأصل، أن العلم والآيات يرفع بها ولو شئنا، ولكنه هو الذي أخلد وليس الله. الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم يرتفع به، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فضرب له أقبح الأمثلة، فمثله كمثل الكلب، هذا الكلب الذي أوتي الآيات لكنه كلب عند الله وعند المؤمنين. لماذا؟ لأنه لم يتبع هذا العلم بالعمل. فاحذر أن تكون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، يعني لا يتذكر في الحقيقة إلا أصحاب العقول وأصحاب الفهوم الذين يعقلون عن الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، وهنا خطاب من الله مباشرة، يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، هذه موعظة مباشرة بعدما تقدم، موعظة مباشرة من الله سبحانه وتعالى لك، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، موعظة من الله سبحانه وتعالى بلزوم التقوى والطاعة لله سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، إما أن يكون المقصود للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، حسنة الدنيا، وهذا صحيح وله نظائر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيب، ويكون المقصود حسنة يعني حسنة انشراح الصدر بالإسلام والرضا بثمرة الاستقامة، راحة الضمير وهذه الراحة التي يراها كل محسن ومطيع في الدنيا قبل الآخرة. فأهل الجنة لهم رضا وسعادة وسرور وأنس وجنة في الدنيا كما أو قبل أن تكون لهم جنة الآخرة. وإما أن يكون المعنى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة، يعني جزاء إحسانهم في الدنيا، وكلا المعنيين صحيح وله نظائر. والحال أن الذين أحسنوا في هذه الدنيا لهم حسنة في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة، وهي الحياة الطيبة والسعادة التي ينشدها الإنسان بفطرته، ما من عبد إلا هو مفطور على البحث عن السعادة، كل واحد كما يقول ما في أحد يقول يا رب أتعسني، نعم أبدا، وإلا كل واحد يعني بضرورة كونه مفطورا إنسانا فإنه ينشد السعادة. تعرف واحد يقول لك لا أنا لا أنشد السعادة، أنا أنشد الله، تقول له كذاب، كيف هو يقول كذاب؟ لأنه يخالف الفطرة، هو ليس مفطورا، إذا لا يكون إنسانا، لعله حمار ولا شيء، ولكن هو لو إنسان أبدا لابد ينشد السعادة شاء أم أبا، هذه فطرة. للذين أحسنوا في هذه الحسنة في هذه الدنيا حسنة في الدنيا، ولهم أيضا حسنة في الآخرة. وأرض الله واسعة، وأرض الله واسعة، وما علاقة أرض الله واسعة هنا؟ أن الله تعالى لما أمر بتقواه وذلك بتجريد التوحيد له وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما يتصور أن الظروف لا تساعد، ربما يعني يتعلل بعض الناس بعدم مساعدة المكان أو يعني سوء البيئة التي يعيش فيها عن يعني إعانته على الطاعة ونحو ذلك، في هذه الحالة دله الله سبحانه وتعالى على أن يفر بدينه وأن يكون الأصل هو نجاته، ولو أدى ذلك إلى مفارقة الأوطان وترك الديار والأهلين، ومن ثم شرعت الهجرة، وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل دينه، وهاجر أصحابه رضي الله عنهم، وهاجر كثير من الأنبياء قبله، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، هذا على لسان إبراهيم عليه السلام. وأرض الله واسعة، يعني إن لم تستطيعوا أن تقيموا دينكم في بيئة فارحلوا إلى بيئة أخرى، في وطن فاذهبوا إلى وطن آخر، في بلد فاخرجوا إلى بلد آخر، كما قال الأول إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي، ما دمت أصلك من تراب يبقى تراب واحد، هو تراب مصر وتراب إسرائيل في الحقيقة، عشان الجماعة اللي بيغنوا لتراب مصر تراب مصر لا يفترق عن تراب إسرائيل. لو حللنا تراب مصر هيطلع هو تراب إسرائيل نفسه. ما إيه المشكلة؟ الإيمان الذي على هذه الأرض يجعله يعني يجعل له شأنا، والكفر الذي على تلك الأرض يعني يتطبع به وينزل به، وإلا فالتراب هو التراب. فمهما يعني عجز الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى فليرحل إلى حيث يملك أن يطيع الله. ولهذا قاتل المئة لما يعني أتم المئة بالمفتي الجاهل وذهب إلى المفتي العالم حقا وقال لو هل له من توبة، ويمكن كان يبقى المئة واحد لو كان جاهلا، لكن الرجل كان عالما، قالوا من يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أعطاه هذا الضابط، قال لكنك بأرض سوء. هي دي المشكلة، ليس شيء يحول بينك وبين التوبة، لكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فعبد الله معه. خرج الرجل ونجا حتى من قبل أن يذهب، لأنه نجا بنيته في الحقيقة، وإن يعني لم يعني يستتم وصوله. فالمقصود للإنسان إذا عجز عن طاعة الله سبحانه وتعالى في بيئة أو في مكان أو بين أصحاب معينين، فالواجب أن يهجر جو المعصية، يهجر أرض المعصية وجو المعصية وبحر المعصية وكل ما يعني يمت لها بصلة. وإذا استطاع أن يقيم دينه في المكان يبقى، وإذا عجز فإنه يذهب، لأن الأرض قد يعني تكون شؤما على الإنسان إذا أكثر من معصية الله سبحانه وتعالى فيها وصاحب فيها الفجار ونحو ذلك. كلما أراد أن يرجع لا يستطيع، حينئذ خروجه لعل فيه تجديدا ينفعه الله عز وجل. ومن ثم ندب الله تعالى إلى هذا عند الحاجة إليه، قال وأرض الله واسعة، وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكأن الإنسان لما يترك الأرض والبيئة والأوطان والأهلين والأولاد والأموال والتاريخ والجغرافيا شديدة، لكن يصبر ويتحمل. ولهذا قال الله تعالى بعدها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأنت عنها تهاجر وتصبر على هذه الهجرة ولا تعطى أجرا أبدا. ولهذا أفضل الناس المهاجرون، والمهاجر أفضل حتى من الأنصار، المهاجر أفضل من الأنصار، وكلاهما نصر الدين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة يعني حرجا مما أوتوا، يعني المهاجرين يعني مما أوتيه المهاجرون من الفضل، يعني الأنصار لا يحسدون المهاجرين على سبقهم بالفضل. وكيف سبق المهاجرون؟ ليس من هاجر كمن لم يهاجر، هو الأنصار قال لك تعالى وأنا أستقبلك، سأستقبلك فين؟ في بلدي، هي نفس بلدي وفي وطني وفي دياري وفي أولادي وفي أموالي وفي تاريخي وأيضا في جغرافيتي. نعم، لكن الثاني شأنه أعظم، ترك كل شيء وخارج بهدومه، وبعضهم لم يستطع أن يأخذ ملابسه، طالع حتى من غير الملابس، هذه أشد، هذه تحتاج إلى صبر أشد من صبر الأنصار. ولهذا الأنصار مع علو منزلتهم فهم أقل من المهاجرين، ولهذا الأمراء من قريش ومن المهاجرين، وكما قال أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فالمهاجرون لهم شأن عظيم بصبرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله بغير حساب يعني الطريقة ما لهاش بقى لا كيل ولا عد ولا وزن ولا حاجة، بغير حساب دي من أي حد كبيرة مفتوحة يعني تدهشك، فكيف كانت من الله سبحانه وتعالى؟ بغير حساب من الله، ده هو لو بحساب من الله فالله تعالى يمكن أن يضع عليها حسابا عظيم جدا، فكيف وقد تركها بغير حساب؟ يبقى لك أن تتصور كيف يكون هذا الأجر، أجر الصابرين. والصبر عموما سواء على هذا المعنى القريب أو على غيره بكل أنواعه، الصبر على المصائب والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، كل من صبر لله سبحانه وتعالى نفعه الله عز وجل. ثم قال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. كرر بعدما تقدم في أول السورة عاد مرة أخرى إلى الحديث عن الإخلاص وعن العبادة وإخلاص العبادة لله الذي ثمرت التوحيد في الحقيقة. والسورة تدور حول التوحيد، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، إما أن المقصود أول المسلمين يعني من أمته، وإلا فقد كان قبله مسلمون ونحن له مسلمون، وسيق هذا على لسان كثير من الأنبياء، فيكون المقصود أول المسلمين من أمته، أو يكون أول المسلمين عموما يعني أولهم منزلة في الشرف، فهو وإن سبقه غيره من المسلمين كالأنبياء وأتباعهم إلا أنه أولهم منزلة وأولهم شرفا، وكلا المعنيين صحيح. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له دين. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخاف إن عصيت ربي، وهو لا يعصي ربه معصوم، ومع هذا يقول أخاف، هو يخاف وهو معصوم. ألا تخاف أنت وأنت غير معصوم؟ ألا تخاف وأنت ترى من نفسك ما تفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قل الله أعبد مخلصا له ديني، يعني حالة كوني مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. شو بقى الفرق بيننا وبينكم؟ الإدلال بالحال الذي يكون حال الاستقامة والطاعة، الفرق بينه وبين حال المشركين، فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا على سبيل التبكيت، وكقول اعملوا ما شئتم، يعني هذا من أشد ما يكون من الوعيد، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الخسران الحقيقي أن يخسر العبد نفسه بأن يوبقها النار والعياذ بالله، وأن يخسر أهله يوم القيامة. وكيف يخسرهم؟ إذا دخلوا النار معه فقد خسرهم، وإذا دخلوا الجنة وهو دخل النار فأيضا قد خسرهم، فسواء أهلوهم دخلوا الجنة فقد خسروهم، أو دخلوا معهم النار فهي أيضا خسارة، وخسارة كبيرة، لأن أهل النار لا ينتفع بعضهم ببعض وليس بينهم صحبة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لكن المتقون لهم شأن آخر، يعني على سرور متقابلين ينتفع بعضهم ببعض أهل الجنة، لكن أهل النار وبال بعضهم على يلعن بعضهم بعض ويكفر بعضهم ببعض، كما تقدم غير مرة في أحاديثهم بعضهم لبعض. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، تفسير هذا الخسران المبين، لهم من فوقهم ومن تحتهم ظلل من النار، لهم من جهنم مهاد، يعني السرير الذي يفترشونه وينامون عليه من جهنم. طيب، ومن فوقهم أيضا ظلل وطبقات من النار، ذلك يخوف الله به عباده، إذا لم تخف من هذا فلست من عباده، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وهذه موعظة مباشرة أخرى من الله سبحانه وتعالى، ليس بينك وبينه أحد، يا عبادي فاتقون، يعني اتقوني وخافوني واحذروا بطشي وانتقامي وعذابي. قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لكن هذه صورة أخرى، الذين اجتنبوا الطاغوت، والطاغوت يعني على سبيل المبالغة كالرحموت والملكوت ونحو ذلك، يعني كل ما طغى وجاوز الحد، والمقصود الأصنام والمعبودات الباطلة، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، تركوا الشرك ورجعوا إلى التوحيد، لهم البشرى، البشرى من الله سبحانه وتعالى. فبشر عباد، من هؤلاء؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، عندهم من الفقه إلى هذا الحد، يتبعون مش الحسن، الأحسن، يعني نقاد في أمر الدين، يعرف يفرق في دينه بين الحسن والأحسن، وبين الفاضل والمفضول، وبين اللي له أجور والذي له أجور أكبر. شوف يعني بيتحرك في أي مساحة، مساحة الـ الـ الـ الـ يعني الدرجات والأجور العاليات. وهذا هو الرجل حقا، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يفهمون ويميزون، وليسوا مقلدين كعادة يعني من يعرف الأحسن في الألوان والمطاعم والمشارب والمآكل وغير ذلك، لكن في دينه يعني كما قال الأول فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لا يشعره، أعوذ بالله منها. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هؤلاء الذين لهم البشرى من الله، ولهذا قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أقل ما تجوز به الأضحية أو العقيقة، وهل تجوز بالمعزة؟ طبعا وكتب بالمعزة، هي اسمها المعزة، نعم، حتى تكون يعني تصحح لغة. أقل ما تجوز به الأضحية المعزة التي قلتها تجوز، نعم، لكن على أن تكون لها سنة، أو الخروف على أن يكون له 6 أشهر أدنى شيء، أو سبع بقرة أو سبع بدنة لا بأس، يعني جمل. وأما العقيقة فلا يجوز فيها التسبيع، العقيقة لابد أن تكون يعني شاة أو شاتين، فلا يعني يجوز فيها التشريك في سبع، لأن العقيقة هي دم، لابد أن يعني إراقة دم، دم خاص بهذا المولود، أما أن يغدى دم واحد عن 7 مش هينفع. موانع إجابة الدعاء كثيرة، ومنها أو من أشدها أكل الحرام، وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. ومن ذلك عدم تجريد التوحيد لله عز وجل، وعدم تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والظلم وغير ذلك، وهي أسباب كثيرة على كل حال، وقطع الرحم، قطع الأرحام شديد، وعقوق الوالدين، هذا كله يعني من البلايا التي يترتب عليها عدم إجابة الدعاء. يريد تقديم ميعاد إقامة الصلاة وبعضهم يريد تأخيرها، فهل لنا أن نحدد ميعاد معين للإقامة منعا للإشكال؟ ليس هناك إشكال أصلا. يقول بعض الإخوة يريد تقديم ميعاد إقامة الصلاة، والبعض يريد تأخير إقامة تأخير الميعاد، ميعاد إقامة الصلاة. والحقيقة لا هؤلاء لهم أن يفكروا في المسألة، ولا هؤلاء لهم أن يفكروا في المسألة، وكل هؤلاء يعني من لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ، ما لك أنت وما لتقديم الصلاة ولا تأخرها؟ هذا شأن الإمام، ليس كذلك؟ كان الصحابة يقعدون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويتأخر في الخروج إليه، ولا يحدث أحدهم نفسه أنه حتى ينظر إلى المؤذن، ولا ينظر لي، ومن شدة الإطالة ينام وهو جالس حتى يسمع لهم الغطيل، إلى أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرج يسليهم، يوم رأيتكم صلاتكم هذه فإنه ليس أحد من أهل الدنيا يصلي إلى أنت، يشجعهم بعد التأخير العشاء إلى نصف الليل، وبعدين يشوفوا بالله يقيموا الصلاة. فلما تكون أنت الإمام إن شاء الله فالشأن شأنك، إما أن تقدم وإما أن تؤخر. أما إذا كنت مأموما فليس لك أن تقترح، لأن يفترض في الإمام أن يكون عنده من الحكمة ما ينظر في مصالح الجمهور، فاللي يعمل الإمام ده هو كلام أغلب الناس، أبشر هو المصلحة إن شاء الله، فأنت أقبل على شأنك. هل المرأة أن تمسح على مقدمة رأسها في الوضوء في البيت إذا كانت تلبس يعني الخمار ونحو ذلك؟ لا بأس، يعني يجوز لها ذلك. هل يجب تقسيم لحم الأضحية إلى 3 أثلاث؟ لا يجب. وما قيل في هذا فهذا كلام اختيار لبعض أهل العلم، استحباب يعني ليس استحباب الشريعة، وإنما يعني استحباب لبعض أهل العلم كلام من عنده، فلو فعل هذا لا بأس، لكن لا يلزم أن يثلث الأضحية أو حتى العقيقة. واحد يعني ظروفه ضيقة، عايز يخلي نص الأضحية عنده في البيت، 3/4 في البيت، خلاص. المهم إيه المهم؟ المهم إراقة الدم، أنه تقرب إلى الله عز وجل بدم لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، ولكن يناله التقوى. هو ألزم نفسه، قال لابد أن أخذ بالسنة، وجاء بالأضحية وضحى وسمى وكبر وشعر وأقام الشعيرة، ويعني أظهر شعائر الدين، هو ده المقصود. بعد كده اللحم بقى أنت شأنك بيها، هتعطي لبعض الأقارب، هتعطي لبعض الفقراء، هتأكل منها، طلعت 9 أعشار وعشر، 2 و3 و8 و5 و8، أنت يعني بالخيار. لكن لا شك كلما تصدقت، بعض الناس يصدق بها كلها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بس يطلع كده قطعة يأكلها حتى يبقى اسمه، يستحب أن يذوق من أضحيته. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 بدنة، مع أنه كان يجب عليه واحدة بس، لا نحر 100، 63 بإيده وترك الباقي لعلي، وبعدين خد من كل واحدة قطعة، قطعة واحدة، وطبخ القطعة دي كلها حتى يكون أكل من الله. فين بقى التلت والتلت والتلت؟ لو كان تلت يبقى كان عليه أنه هو كيف يتصرف في هذا كله. أعطيت لصديق لي مالا للمضاربة، فصف المشروع وأخذ المال وضعه في مشروع خاص ولم يعطيني المال، فما حقي من مكسب المشروع الخاص به وما العمل إن خسر وهو لم يعطيني مالي ولم يأخذ رأيي؟ هذه خصومة وليست فتوى. تأخذ أنت صديقك ده وتروح أنتوا الاثنين على واحد يحكم بينكم، لأننا لو سمعنا كلام صديقك هيقول أعطاني وظلمني وغبنني حقي وأنا تحملت وكم يعني قاسيت معه، هو هذا كلامه عنك وهذا كلامك عنه. إذا ذهبتما إلى حكم يعني فالمسألة إن شاء الله تحل. رجل أخذ الأضحية ليذبحها فكسرت رجلها قبل أن يذبحها، فهل تجزئ هذه الأضحية؟ أخذها ليذبحها يعني هو بيذبحها. طيب هل وقع هذا؟ إذا وقع إن شاء الله نتجسم له جوابا. من أراد أن يضحي وأخذ شيئا من شعره وأظفاره ناسيا لا بأس، ليس عليه شيء، وإنما يستحب لمن أراد أن يضحي مع دخول هلال ذي الحجة أن يترك شعره وأظفاره مشابهة للحجيج. فلو نسي، إذا كان الحج نفسه لو نسي ليس عليه شيء، فالأمر واسع إن شاء الله وليس فيه كفارة ولا شيء. في إحدى المشكلات لطمت المرأة وجهها، فما حكم ذلك؟ تستغفر وتتوب إلى الله عز وجل، ولطم الوجه محرم سواء لطم وجه النفس أو الغير، لكن ليس بالمبالغة التي عند بعض العوام يعتبر كفر. هي يمكن تكفر ولا يعدونها كفرا، فإذا لطمت عدوا ذلك كفرا، وهذا يعني من الجهل. لا، هذا خطأ وجهل وذنب تستغفر منه، ليس أكثر من هذا. ليس كما يقول بقى تروح الواحد يرد لها دينها ولا بقى استغفر الله وتوبنا وعزمنا ورجعنا، هذا كلام كله من البدع. وأن الإنسان ما يحتاج لأحد يرد له دينه، افرض يعني فقد دينه في الصحراء ومات على هذا لم يجد من يرد له دينه، هيعمل ايه؟ ما في حاجة اسمها واحد يرد لك دينك، أنت مكلف بينك وبين ربك، أخطأت توب من الآن، ما تنزل تذهب، ممكن في نزولك تموت. نعم. وكيف ترجع إلى الله؟ تبت إلى الله عز وجل، ولا تحتاج إلى اللفظ، مجرد بقلبك أنت تائب الله خلاص، استغفر إن الحسنات يذهبن السيئات. أما واحد يقول لك كلمتين بنفس اللفظ المتعارف عليه قولوا جميعا، تبقى المسألة يعني سويقة، كل الناس في المسجد ورجعنا وأنبنا وعزمنا على ألا، كل هذا الكلام يعني عجيب شأن البدع والله عجيب. والعجيب أنه يعلم أنها بدعة، الذي يقول هذا لو سألته سنة عم الشيخ أبدا، هو يعرف أنها ليست سنة، لماذا تفعلها؟ لك والله كلهم يفعلون. هل يجوز إلقاء السلام على النصارى؟ وما حكم وحدود التعامل معهم؟ لا، مبادئتهم بالسلام لا، لكن الواجب الإحسان لهم إن كانوا جيران أو نحو ذلك. ليس معنى عدم اتخاذ النصارى اليهود أولياء أن نظلمهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالرجل لم يؤذك ولم يضرك، لماذا تضره؟ نعم لا تصاحبه ولا تتخذه وليا ولا تقل هو صاحبي من دون المسلمين وهو أفضل من المسلمين، هذا قبيح، ولا تؤثر التعامل معه على التعامل على المسلمين، هذا قبيح، لكن المعاملة بالحسنة بحيث يعني ما دام لم يعني يؤذك فأنت أيضا لا تؤذي، وإذا سلم عليك كله عليكم، ولو قلت عليكم السلام فيها وجه الأمر في سعة إن شاء الله، لكن المقصود من غير مبالغة في يعني المعاشرة والمخالطة، لأن هذا عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فإذا كان هذا قرينك وإذا عرفت به هذه مصيبة. نعم، لكن في الوجه الآخر ليس معنى هذا ظلمهم ومبادئتهم بالظلم لمجرد أنهم يعني كما يقولون. نعم. رجل استأجر شقة بمبلغ 5 جنيهات ثم ارتفعت الأسعار، فهل من الواجب عليه أن يدفع قيمة الإيجار؟ هذا يرجع إليه وإلى يعني صاحب الشقة، إذا ترضي على هذا لا بأس، وإذا أراد أن يرتفع فيحسن أن يعني يعوضه على النحو اللائق. بقي الابن المقيم في الشقة بعد والده كمستأجر بحكم القانون، فهل وجود الابن في الشقة شرعي؟ هو القانون القديم الذي كان فيه العقد مشاهرة غير شرعي وفي مشاكل طبعا، ولأجل هذا كانت هذه الخروج من هذه المشاكل بالتراضي. إذا تراضى الطرفان على شيء فالتراضي يقطع الإشكال إن شاء الله. اجتماع الناس وعمل الختمة ووهب ثوابها للميت في مخالفة شرعية، إن كانت هذه الختمة يؤتى لها بالناس ويأخذون أجرا ونحو ذلك هذا بالإجماع لا يجوز، وإن كان بعض الناس يعني يقرأ لأبيه أو نحو ذلك بحيث يعتقد أن ثواب القرآن يصل هذا في خلاف من أهل العلم، لكن الراجح أنه لا يصل. فالراجح أنه يكتفي النفع الميت بالصدقة والدعاء، هذا ليس فيه خلاف. أما قراءة القرآن ففيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يصل ثواب القراءة، والقراءة عمل القارئ لنفسه. في ذبح العقيقة، هل يجوز ذبح شاة واحدة وليست اثنين عن الولد برغم قدرتي على اثنين؟ يا رجل إذا كنت تقدر على اثنين فالواجب عليك اثنين. عن الغلام شاتان، هل واجب أن أعق عن نفسي؟ لو عققت عن نفسك لكان خيرا لك، لأن الغلام مرتهن بعقيقته وتشرع العقيقة ولو بعد زمانها. واحد لم يعق عن ابنه منذ سنتين أو ثلاث أو عشر وأراد أن يعق عليه لن يعق. مات الأب ولم يعق عن الولد، عق الولد عن نفسه، يجوز كل هذا حتى تكسر العقائق ويكون في يعني فسحة لإخواننا. كيف أفرق بين الفتنة والابتلاء؟ لما يجيك واحد منهم تعرف إن شاء الله، إذا قلت هو فتنة ولا ابتلاء تعرف إن هو زي ما قلت كده. عجيب، أسئلة عجيبة، ابتلاء الاختبار والفتنة الابتلاء. المشكلة مش كيف تفرق بين المعنى، المشكلة ماذا تفعل في الفتنة والابتلاء، هل تصدق تنجح أو. في حديث جبريل ما المسؤول عنه بأعلم من السائل، المسؤول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أو هو الله؟ لا طبعا المسؤول هنا النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، إن المسؤول يعني جبريل ليس أعلم من يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس أعلم من السائل هو جبريل، وإنما مرد هذا إلى الله سبحانه وتعالى. غلبت عليه شهواته وفعل الفاحشة ثم تاب، ولكن ألم المعصية تحرق قلبه، هو لو لم يشعر بحرقة القلب فلم يتوب. الذي فعل الفاحشة ولم يشعر أن قلبه يحترق إلى أن يموت فلم يتوب، وإلا هذا من علامات صحة التوب، خليه على هذه الحرقة لعل الله تعالى يعني يبرد قلبه بها. سبب تخصيص داود وعيسى عليه السلام في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، هو السبب ان ده اللي وقع، ده اللي حصل، ان عيسى لعنهم وان داود لعنهم. من بني إسرائيل، ما جاء بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بمعصر اتفق ان فعلوا هذا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه في زمان عيسى وفي زمان داود فلعنهم هؤلاء الأنبياء. فعجيب أن تترك المسألة كلها وتقول لماذا عيسى وداود. نعم، بعض المتشككين في موضوع النقاب يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة في الحج ألا تنتقب. طيب، وأمر المنتقبات ألا ينتقبن في الحج، وكنا يزدلن كما تقول عيسى، كانت إحدانا إذا حذاها الرجال سدلت من فوق رأسها على وجهها. فالمقصود ليس عدم النقاب بمعنى عدم تغطية الوجه، وإنما المقصود أن الوجه يغطى، لكن النقاب لأنه مخيط ويعني مجسم محدد، فتلبس المحرمة النقاب لما فيه من تجسيم على الوجه، وإنما تسدل على من رأسها على وجهها. فالكلام هذا ليس له علاقة بالنقاب. وعلى كل حال، النقاب دائر أمره بين الوجوب وبين الاستحباب، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه غير مشروع. أهل الجهل يقولون ما يقول، لكن أهل العلم إما أن يقول هو واجب، وإما أن يقول هو فضيلة ومستحب. وحسبك أن نساء أمهات المؤمنين كنا منتقبات ولم يعني تسفر واحدة منهن وجهها. يجوز للرجل أن يكتب في المصحف حكم تجويدي أو نحو ذلك؟ لا بأس إن كان مصحفه كتب على حاشيته، ولكن الأولى ألا يفعل، خلي المصحف كما هو ويروح يقرأ في كتب التجويد ونحوها. زوجي مدخن، نعم، ونريد له النصح والدعاء ونحو ذلك. نعم، صلى الله أن يهديه وأوصاته للمسلمين جميعا. ونصيحة للمدخن، إذا أراد أن يقلع عن التدخين أن يقلع لأنه حرام، لا لأجل الصحة ولا لأجل الكحة ولا لأجل الفلوس، فإن هذا كله يعني مقدور عليه. نعم، مع أنه أيضا من أسباب التحريم، لكن هو إذا أراد أن يمتنع يعرف أنه بيعصي ربنا وأنها معصية متجددة وأنه كل يوم بيعصي كم مرة وأن هي لم تكن كبيرة في الأصل فإصراره عليها يجعلها كبيرة، فكيف وهي كبيرة من الأول؟ يبقى واحد كأنه بيحارب ربنا، أما يعرف أنه بيحارب ربنا خلاص العمل ينتهي إن شاء الله. أما يقول لك والله الفلوس ما هي ربنا بيرزق هيطلع منها، تقول له والله الضرر، يقول لك يا عم العمر واحد، لا أنت خدها من باب ده حرام، تخيلك بتحارب ربنا سبحانه وتعالى. أريد الهجرة إلى الله لأن البيئة لا تعينني، فكيف أبر والدي وأنا بعيد عنهم؟ قضية الهجرة مش مقصود يعني أن كل واحد زي تكفير الهجرة، ده كلام غلط. نعم، الهجرة لمن لم يستطع إقامة دينه، فأنا أزعم أنك وأنت معنا هنا لا تحتاج إلى هجرة لأنك هنا تقيم دينك أفضل من بلد أخرى. اللهم إلا إذا يعني تلبست بذنوب من الكبائر والمعاصي كالزنا ونحو ذلك وأصبح البيئة كلها تذكرك بمثل هذا فارحل إلى مكان آخر، لكن مجرد الذنوب التي نفعلها جميعا عدم غض البصر وتقصير في الطاعة ونحو ذلك، ما أنت تروح بلد تانية تعمل نفس الكلام وقد لا تجد هناك من يعينك على الطاعة، بينما هنا بتيجي درس بتحضر بتصلي الفجر مع ناس بتحفظ مع حد، فيعني إذا كان حولك بعض الصالحين فليس العيب في البيئة حينئذ، وإنما العيب في بيئتك الداخلية في قلبك، اعمل انقلاب على قلبك وليس على المجتمع الخارجي، وحينئذ من الأسباب أن تبقى بجوار والديك فلعلك أن تقوم ببرهم. بعض الإخوة يدعون إلى صلاة القيام ليالي العشر، فالذي بدعة؟ لا، كل واحد يقوم وحده لا نحتاج إلى، وإذا اتفق وجود بعض الناس في مكان معين وقاموا لا بأس، وإذا اعتكف بعض الناس في مسجد معين وقاموا معا لا بأس. أما نحن نقول في خصوص هذه الأيام نذهب في الليالي إلى المساجد لنقوم وندعو الناس إلى هذا، هذا ليس من السنة. رجل رزق بولد فهل يذبح له بقرة في العقيقة أم ما ذكر في الحديث؟ لا، ما ذكر في الحديث. وهل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟ لا، لا يجوز. العقيقة شيء والأضحية شيء، فتبادر فتضحي والعقيقة قد تتأخر. عايز تجمع بين الاثنين يبقى هذه وهذه في يوم واحد، إنما واحدة عن الاثنين ما ينفعش، كما لا يصح أنك تصلي أربع ركعات عن الظهر والعصر مع بعض. إيه رأيك في الزكاة ده؟ أربع ركعات عن الظهر والعصر أو ركعتين سنة المغرب والعشاء، ما ينفعش. طيب، نكتفي لأجل الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.